مصبية علمه الله الحكمة وهو صبي طفل، ففهم الفقه والعلم. ويقول لقمان: إن الصمت لحكم، أي علم وفقه. لا تظن أن الصمت فقط هي أحد الفضائل أو أسباب الفضائل، بل هي العلم والفقه. قال: إن الصمت من الحكم، وقليل فاعله، قليل من يلجأ إلى الصمت. ولذا الإنسان إذا حاول أن يتكلم مع ضيفه يشغله بطاعة الله عز وجل، يحكيه له سير الصالحين، أو يذكر له بعض أحوال المسلمين، لأجل أن يحيي قلبه بشيء من العطف عليهم والدعاء لهم ومسألة الله نصرهم. إلا لو سأله عن أسعار السوق وأحوال الدنيا وفلان وفلان، لا بد أن يخوض في باطل ويقول غير حق. وأكثر الناس يؤنسون أضيافهم بمثل هذه الأحاديث. فقال: الصمت حكم، إن من الصمت حكم. إيش معنى حكم؟ يعني حكمة. والحكمة ما معناها؟ العلم والفقه في دين الله. إن الصمت من الحكم، وقليل فاعله. كنت أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني. لما أنت قلت ذلك كفيتني من ذاك السؤال. نعم، هذا الشاهد أورده البيهقي على أن الصمت حكم، أن الصمت فقه في دين الله وعلم. اقرأ ما بعده. وعن عثمان بن سعيد الكاتب، ابن سعد الكاتب، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصمت حكم وقليل فاعله. البيهقي بعد أن أورد الأثر عن أنس بسند صحيح أن لقمان قال كذا، أورد بعده حديث آخر عن سعد الكاتب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين أن سعدا هذا أخطأ في وجوده في هذا السند. أخطأ الناقل عنه في روايته عن أنس، مع أنه لا يصح، فبين أن هذا الحديث المرفوع غير صحيح، وأن الثابت إنما هو عن أنس عن لقمان، وهو صحيح من قول لقمان عليه السلام. نعم. وعن وهيب بن الهذيل يقول: سمعت يوسف بن أسباط يقول: مكث الحسن 30 سنة لم يضحك، 40 سنة لم يمزح. بعد نكمل في حشيبان. وقال الحسن: لقد أدركت أقواما ما أنا عندهم إلا لص. هذا الكلام المبالغة في ذكر سير السلف قد يكون ما يغني عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتصار عليها أولى. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبه: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله. يوسف ابن أسباط أحد الزهاد الصالحين، يروي عن الحسن البصري، ينقل عن الحسن البصري أحد كبار محدثي البصرة في زمن التابعين، وهو يوازي سعيد بن المسيب فقيه أهل المدينة، محدث وفقيه الحسن. يقول: مكث الحسن 30 سنة لم يضحك، وكان صلى الله عليه وسلم يضحك وجل ضحكه التبسم، أي الهديين خير؟ ولذا ذكر هذا ما له معنى. ثم يقول: 40 سنة لم يمزح، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. وهديه خير الهدي صلى الله عليه وسلم. قال يقول الحسن: لقد أدركت أقواما ما أنا عندهم إلا لص، يعني سمتهم ووقارهم وخشيتهم من الله، لو كنت أنا بينهم لقالوا أنه لص. نحن نمر ونقرأ قراءة الناقد، نجعل الميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعصمك من الضلالة ويعصمك من الزيغان ويعصمك من أن يدخل عليك ما ليس بصحيح. اقرأ ما بعده. وأخبرنا أبو الأشهب أخبرنا الحسن قال: كنا في أقوام ينفقون أوراقهم ويخزنون ألسنتهم، وإنا بقينا في أقوام يرسلون ألسنتهم ويخزنون أوراقهم. الحسن البصري يقول: كنا في أقوام ينفقون أوراقهم ويخزنون ألسنتهم. الأوراق جم مفردها ورق، مو ورق، الأوراق مفردها ورق، والورق يعني فضة، يعني هم يتصدقون بالفضة ويتكلمون قليلا، أي فعالهم أحسن من أقوالهم، هذا مراده، واضح؟ ثم يقول: وانتقلنا من أولئك الأقوام إلى أقوام آخرين يخزنون أوراقهم، ما يطلقونها ما ينفقونها، ويرسلون ألسنتهم، يطلقونها ويتكلمون، أي خلاف أولئك الأقوام، فمدح أولئك وذم هؤلاء، وهذا معناه واضح. هذا في أيام القرن، أوائل القرن الثاني، فما بالك ونحن في هذا القرن. نعم، اقرأ. أخبرنا المعلى ابن زياد قال: قال مورق العجلي، العجلي، العجلي، نعم، أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. مورق العجلي كذلك أحد الصالحين الزهاد ذو الاستقامة، وله سلوكيات عجيبة. يقول: هذا أمر أنا أعالجه منذ 10 سنين أو 20 سنة ما نلته حتى الآن، ولم أيأس في أن أناله، ساع في طلبه ما أدركته وساع في إدراكه. قالوا: ما هو يا أبا المعتمر هذا، يا أبا المعتمر هذا الأمر الذي تسعى فيه منذ هذه السنين الطويلة؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. نسمع هالكلام، والإنسان إذا خلى بنفسه قال: أنا أقدر على ذلك. ما تستطيع، ما تستطيع، سيما بعد هذه، بعد هذه، سيما في مجتمع يتطلب منك الكلام والحديث. يوم سعيت إلى الوظيفة كم صدر منك من كلام، يوم سعيت إلى العمل كم صدر منك من كلام، يوم اعتذرت من الرئيس والمسؤول والقيم عليك كم قلت من كلام، كله صحيح. ويقول: هذا إذا كنا في ذكر باطل وكذب وغير ذلك، فما بالك إذا سأل جليسك إيش يقول هذا، وإذا رأيت أناس مجتمعين على ما ينظرونه أو في أي شيء، ما الذي حصل كذا؟ قال: أنا ما أسأل عما لا يعنيني، لكن الدوافع والهيجان ورغبة الإنسان الملحة في التطلع ما تكفيه، سيما وألف ذلك في الدار والمنزل والأسرة والعمل والمجتمع، كلهم يسأل، وإلا اعتبروك مغفل فلم تجلس معهم تسأل. فقال هنا: أنا أمر أطلبه منذ 10 سنين ما تحصلت عليه، ولم أيأس في طلبه حتى أدركه. قالوا: ما هو يا أبا المعتمر؟ قال: أن أكف نفسي فلا أسأل عما لا يعنيني. يكفينا هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يسأل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، لقد قلتم يوم الثلاثاء الماضي إن الضابط في السفر المبيت وحمل الزاد والنقود، وأن من سافر إلى الدمام مثلا أو إلى الرياض بالطائرة ورجع في نفس اليوم إلى بيته لا يقصر. وقد فهم البعض من هذا الضابط في السفر أنه يجوز للمرأة أن تذهب بالطائرة لوحدها إلى الدمام أو إلى الرياض، لأن ذلك لا يتطلب مبيت أو حمل زاد ولا يسمى سفرا. فنرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. المرأة لا يجوز أن تختدي بأجنبي. المرأة لا يجوز لها أن تخرج خارج مكة في أماكن منقطعة وحدها، هذا مو سفر، هذا نهي عام يعني. ولكن خص صلى الله عليه وسلم المرأة وحدها لأنها مظنة الضعف ومظنة افتراس ذئاب البشر عليها فتؤذى وتنتهك حرمتها. قال لا، يعني أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ما يجوز لها أن تسافر كذا وكذا. لكن مو مفهومه أنها تسافر، هذا مفهوم غلط. الإنسان إذا ما حكم اللغة فلا يدري معنى المنطوق والمفهوم. لكن إذا علمت من دلائل الشرع أن المرأة لا يجوز أن تخرج في مكان قفر ولا في مكان منقطع وليس بسفر، إنما هو في حدود القرية، وعلمت أن أهل القرية ليسوا كلهم على وئام وليست قلوبهم صافية وليسوا بأولئك المجتمع الصالح، ما ينبغي لأحد أن يجيز لها الخروج في تلك الحالة. فكيف تقول أنها تسافر وحدها؟ من فين فهمنا هذا؟ ما في دلالة على ذلك. نعم. سائل يقول: أنا من الأردن وعملت عمرة لي، وأرغب في عمل عمرة لوالدي وهو متوفي، فهل يجوز أن أخرج إلى التنعيم وأعمل العمرة؟ خروجك إلى التنعيم ما ورد، ادعو له، وإذا ربنا يسر مرة أخرى جئت من كذا اعمل له عمرة. وأفعال الخير التي تحب أن تهديها لمن أحببت ليست منحصرة في العمرة، هناك صدقات وأدعية قد تفوق ما رغبته. لكن إذا أردت العمرة، ما فعل الصحابة أنهم يخرجون من مكة يأتون بعمرة، ما فعل الصحابة ولا التابعون. إذا أردت عمرة يوم ترجع بلدك جيب عمرة لمن شئت. نعم. إذا كان المسافر في مطار بلده قد جمع الصلاة الظهر والعصر قبل المغادرة بالطائرة جمع قصر، هل يلزمه إعادة الصلاة أم ليس عليه شيء؟ وجزاكم الله خير. إذا كان أراد جمع صلاتين وهو مغترب، كمن جاء من الرياض أو من غيرها إلى مكة ثم أراد السفر، له أن يجمع بين الصلاتين ويقصر. الجمع ما يختص بالسفر، الجمع حتى المقيم لحاجة يجمع، أما القصر فيختص بالسفر. أما ما كان من أهل مكة وأراد السفر وقد يجمع للحاجة لكن لا يقصر، يصليها تامة. فإذا أراد أن يعجل بالعصر مع الظهر في آخر وقته ثم ينطلق له أن يفعل ذلك لحاجة، لكن لا يقصر الصلاة. نعم. إذا خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه وسافرت بأولادها، فهل يحق لها مطالبة الزوج بنفقة الأولاد حفظكم الله تعالى؟ نفقة الأولاد نعم لا بد ينفق عليهم، لكن نفقتها بدون إذنها وقد منعها فهذه عاصية. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء؟ الأخلاق والأعمال والأهواء، الأخلاق فيها سيء وفيها صحيح سليم طيب، والأعمال فيها سيء وفيها ما هو بحسن مقبول، والأهواء فيها هوى مقبول وفيها هوى مردود، الهوى كلهم أغلبه مذموم وفيه صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من منكراتها من سيئها، ولا يعيذ أحدا من جهل وحسد وبغي وظلم وإرادة سوء إلا الله عز وجل. فإذا أردت أن يحميك الله من هذه وأن يطهر قلبك ما يملكه أحد، فتسأل الله عز وجل: اللهم طهر قلبي وجنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال. نعم. مدرس يقول لتلاميذه: يا ولدي، وهو ليس متزوج، فهل يعتبر من الكذب؟ لا، يعني هذا كأنه في حكم الولد، يا بني أي في حكم الولد، كما تقول يا عمي للكبير ويا أبت لمن أكبر منك، هذا من باب الأدب، أي أنه في حكم الوالد، واللغة ذات اتساع. نعم. رجل له زوجتان فزوج أحد بناته، وهل إذا طلق الرجل زوجته الأخرى فهل تحل لزوجة ابنته؟ ما السؤال غير واضح. يكتب الرجل هذا ويصوره في ورقة ويأتيني. نعم، اسأل ما بعده. ما حكم الشرع في البنوك المصارف التي تدعى أو تدعي أنها إسلامية؟ هذا سؤال عام، ما أدري ما مقصود الرجل هذا، يسأل عن مسألة ويبين لها. ما بعده؟ إذا كنت معتمرا وسأقوم أنا بحلق شعري بنفسي، فهل يجوز قبل تحللي من العمرة أن أحلق شعر رأسي بالصابون مع العلم بأن به رائحة؟ إذا فرغ من العمرة وتمكن من حلق رأسه بنفسه يفعل ذلك، لكن لا أظن أحد يستطيع، إلا إذا عممت بمكنة أو كذا، إذا فعل جائز، ليس بشرط أن يحلق غيرك لرأسك. نعم. يسأل عن الصابون يا شيخ. نعم. يسأل عن الصابون، ما في شيء. نعم. رجل لديه 3 أولاد وبنتان، زوج البنتين ودفع لهم مالا، فهل إذا مات الرجل يرث البنات أو إرث البنات يخصم ما دفع في تزويجهن؟ ودفع في حياته لبناته، كيف يطالب؟ ما أعطاهم دين، هذه من باب النفقات وباب الهبات، ما حد يطالب الميت بشيء من مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، كلما دخلت في عمرة كثرت علي الوساوس، حتى إني كما بدأت السعي كلما بدأت السعي تكثر علي الشكوك، مثلا يأتيني في خاطري أن النية انقطعت فأعيد السعي وهكذا، هل لا النية لا تنقطع بهذه الوساوس؟ لا، النية يبدأ الإنسان إن تنويت العمرة منذ قدمت من بلدك ثم شرعت فيها لبيك اللهم لبيك، ما تأتي عند الطواف. إذا جئت للطواف إنما قدومك له طوافك بالبيت الكنية، قد تعزب أحيانا أنت في أثناء الطواف، جاء الشيطان فذكرك بابنك المريض وزوجتك الغائبة فلهوت ساعة، انقطعت النية. هذه هي انقطعت معنا، لكن حكمها باقي، هذا لا يؤثر. يعلم الإنسان هذه الضوابط فلا يأتي الشيطان يؤذي عباده المخلصين، وأحيانا عباده الطائعين، الذي يقرأ القرآن أو يقوم يصلي يفتح له أبواب الوساوس فيشغله. ترى الشيطان عدو فاتخذوه عدوا، وتفقه في دين الله لأجل أن تحتاط. نعم. هل ورد في علاج السحر بالقرآن على من أصابه ذلك بأن يضرب بالعصا؟ علاج السحر بالقرآن، يعني قصده أراد أن يقول هل المعالج يضرب المسحور بالعصا؟ ما يضرب، يعني إن قرأه فقد فعل الإمام أحمد رحمه الله بأن ضربه، وفعل بعض الصالحين فضرب المسحور إذا ذكروا آيات الله عز وجل، ورد هذا. نعم. من هو ذو السوء؟ وجاءت امرأة بصبي قالت يا رسول الله به مس، وهو كان إما في إحدى الغزوات، قال فطلب منها صلى الله عليه وسلم أن تكشف عن قفاه، فضرب قفاه وقال اخرج عدو الله، اخسأ عدو الله. قال فكان ينظر غير النظر الأول، ثم لما قفل جاءت المرأة فسألها، قالت والله يا رسول الله إنه لأحسن مما كان، ما رأينا منه شيئا منذ ما فعلت به ما فعل. وإذا كان هذا الضرب من أناس صالحين أصحاب حق يعرفون ما يقولون، فهذا إن شاء الله لا بأس. أما أن يتخذ وسيلة عند بعض الناس فيتكسبون به، ما أعرف هذا المعنى. نعم. من هو ذو السويقتين الذي يهدم الكعبة؟ رجل آخر من علامات الساعة، رجل يخرج من الحبشة يهدم الكعبة فيقلعها حجرا حجرا، هذا آخر الزمن، أسأله سبحانه العافية. نعم. اللهم صل على محمد وسلم تسليما.